سهل توفي ميت وترك وترك بنين وبنتا وزوجة وترك قطعة أرض وهذه الأرض يستفاد منها يعني من خراجها ويستفاد من خراجها في كل سنة 150 مليون فما هو التقسيم؟ الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوجة تأخذ الثمن ويبقى الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان لا يوجد الأب والأم، إذا وجد الأب والأم فالأب له السدس والأم لها السدس، بالتالي فالزوجة تأخذ الثمن 150 مليون يعني تقريبا يعني 18 مليون تقريبا والباقي للذكر مثل حظه، تقسم 150 على 8 هذا حظ الزوجة، 150 على 8 حظ الزوجة يعني تقريبا قريب 16 مليون قريب تقريبا ها لو كان استغفر قريب 20 مليون تقريبا ها دي 18 وشوي الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ما تبقى يقسم 2 4 5 يقسم على 5 حصتين يديها الطفل حصتين يديها الطفل الثاني والحصة الثالثة تديها البنت هذا القسمة قد يأتي صاحب السؤال وأكتب له الجواب إن شاء الله